أحسن الله إليكم، ما هو الرد على من يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام أو أكثر؟ وهل ويقول أن هذا التقسيم اصطلاحي ويجوز زيادة على ثلاثة؟ لا، هذا التقسيم استقرأ العلماء، استقرأوا النصوص ووجدوها ما تزيد عن هذه الثلاثة، وهي كلها مجموعة فيها قوله في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض أثبات الربوبية، فاعبده أثبات العبادة، هل تعلم له سميا؟ توحيد الأسماء والصفات. والأصل أنه نوعان: الأول إثبات ذات الرب تعالى، حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا يسمى توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية هو التوحيد في المعرفة والإثبات. الثاني توحيد الإرادة والقصد، هو توحيد العبادة. لكن فصل توحيد الربوبية عن توحيد الأسماء والصفات لما أثير حولها من الاختلاف والشبه للرد على أهل البدع، وله يعني نوعان: إثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني إثبات ألوهيته. وأما تفسير بعضهم يقول توحيد الحاكمية، هذا ليس له أصل. إذا لو أردنا كل نوع من العبادة إثبات التوحيد تستمر الأقسام. إذا يجي واحد يقول توحيد الخوف هذا قسم، توحيد الرجع قسم، توحيد التوكل قسم، توحيد الحاكمية قسم، توحيد الرغبة قسم، توحيد الرهبة قسم، هذه كلها أنواع، أنواع لتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية واحد، توحيد الألوهية أنواع كثيرة، منها التحاكم إلى شرع الله هذا، ومنها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة، كلها أنواع في هذا النوع. والعلماء استقرأوا النصوص ما فيها هذا النوعين: توحيد الربوبية، إثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا نوع، والثاني توحيد العبادة والربوبية، ما في غير النوعين. والربوبية توحيد الأسماء والصفات فصل كما ذكر العلماء متأخرون كشيخ محمد الوهاب لأجل الرد على أهل البدع، وله واحد، ولا تستطيع أن تجد أكثر من هذا. هذا الدليل هو الاستقراء والتتبع للنصوص، واضح؟ ما في أحد يقول لك التوحيد نوعان، يقول لك مثل كما قال العلماء شروط الصلاة تسعة، مش دليله؟ شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز، مش الدليل على أنها تسعة؟ ليش ما قال عشرة؟ الاستقراء والتتبع، تبع النصوص ما وجد غير التسعة، فروض الوضوء ستة، وكذلك هذا الاستقراء والتتبع، كذلك التوحيد بالاستقراء والتتبع النصوص وجد أن التوحيد نوعان. نعم.